يا حشرة فاش مالا الخميس للجمعة قضن وريد لكن كاش ندار فرح قولاح يا حشرة فاش مالا الخميس للجمعة قضن وريد لكن كاش ندار فرح قولاح شوي كانت تجبرنا لما البرات حمام شوي تغفو ليكسد شوي كانت تجبرنا لما البرات حمام شوي تغفو ليكسد يري في دعمر يروي يري في دعمر يزوي وريش كتابل ورياح قيلة حبيب يروي وريش كتابل ورياح قيلة حبيب يزوي مأي المصيين ذي العاصي ملوي كان مهيك تعدي ذي كاتي وفي الدورة من دارا يرويحي المصيين ذي العاصي ملوي كان مهيك تعدي ذي كاتي وفي الدورة تجبادي لاري مشلي شوي كان تلبس برنا لما البرات حماي سواتي سوكو بري شوي كان تلبس برنا لما البرات حماي سواتي سوكو بري يا حشرة فاسمها الخمسة دي الجمعة وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح يا حشرة فاسم انا الخمسة دي الجمعة وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح شوي كان تسبرنا لما البرات حلا مش متغفو ليكسد شوي كان تسبرنا لما البرات حلا مش متغفو ليكسد يريدي دعمر يزويش يريدي دعمر يرويش وريس كدابر ورياح قيلة حبيبي رويت مدوني ليلي بكدراري غليش على تيلي درمني صرح لبخصاصي وعدرني قتوالي مدوني ليلي بكدراري غليش على تيلي درمني صرح لبخصاصي وعجرني قتوالي شوي كان شعبي لك يجو راجيريكا يودي ترموري توالي شوي كان شعبي لك يجو راجيريكا يودي ترموري توالي يا حشرة كفاش معنا الخمسة الجمعة بغل وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح يا حشرة كفاش معنا الخمسة الجمعة بغل وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح شوي كان تتبرنا لما البرات حمام شو تغفو ليكسب شوي كان تتبرنا لما البرات حمام شو تغفو ليكسب يا ريبي دعمر يشويش يا ريبي دعمر يرويش وريش كدابري ورياح قيلة حبيب يرويش وريش كدابري ورياح قيلة حبيب يشويش مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي مقاي لما البرات رغان سواتي تسوكو بري شوي كان تبلا لما البرات رغان سواتي تسوكو بري يا حشرة كفاش مالا الخميس للجمعة بغل وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح يا حشرة كفاش مالا الخميس للجمعة بغل وريد لكن انا غكاس ندار فرح بولاح شوي كان تبلا لما البرات حمام شو تغفو ليكسد شوي كان تبلا لما البرات حمام شو تغفو ليكسد يلي بدا عمر يرويت يلي بدا عمر يزويت وريس كدابري ورياح قيلة حبيبي يرويت وريس كدابري ورياح قيلة حبيبي يزويت